الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الوضوء في النعل. وقال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبوري عن عبيد بن جريج قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك تلبس هذه النعال السكتية وتتوضأ فيها. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الوضوء بالنعل. المراد من هذه الترجمة كما هو واضح بيان حكم الوضوء في النعل، حكم الوضوء في النعل، وهو كل إنسان يتوضأ في النعال، بمعنى أنه يتوضأ والنعال عليه، لكن بشرط أن يستوعب الرجلين وأن يكون الماء جاء عليهما جميعا، وأيضا أن لا يكون في ذلك إتلاف لذلك لتلك النعال بكون الماء يؤثر عليها، لأن إضاعة المال قد جاء ما يدل على ذلك في ما يدل على النهي عن ذلك في سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا لابد من الاستيعاب في الغسل، ولا بد من أن يكون ليس فيه إتلافا للمال، لأن استيعاب الغسل أمر لازم وواجب، ولأن إتلاف المال جاء ما يدل على منعه والنهي عنه، كما جاء في الحديث: إن الله ينهاكم عن ثلاث، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد أورد النسائي في هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن عبيد بن جريج التابعي قال له: رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها. فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها. والسبتية هي المتخذة من الجلود التي لا شعر فيها، والتي دبغت، وقيل إنها مأخوذة من السبت أو مضافة إلى السبت، وهي جلود البقر، وابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن ما رؤي يفعله أجاب بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وفي هذا دليل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالسنن والأخذ بها، وكذلك أيضا ما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن ذلك التابعي الذي رآه يتوضأ يلبس النعال السبتية ويتوضأ بها يتوضأ فيها، قال سأله عن ذلك فأجابه بمستنده وبالمعول الذي عول عليه فيه، وهو كونه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. ففيه بيان ما كان عليه الصحابة من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان ما كان عليه التابعون من الحرص على معرفة السنن والآثار، ومعرفتهم وسؤالهم عن عما يرونه مما قد يرونه مشكلا، فيسألون أو ينبهون على ذلك، فيعرفون وجه الصواب في ذلك، ويعرفون المستند إليه في ذلك، وهو ما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن العلاء، ومحمد بن العلاء هو أبو كريب الهمداني، ويأتي ذكره لأول مرة، يأتي ذكره لأول مرة، وهو مشهور بكنيته، وكثيرا ما يأتي بكنيته. والإمام مسلم أكثر من الرواية عنه ويذكره غالبا في الكنية أو يجمع بين الكنية والاسم. والنسائي ذكره هنا باسمه ونسبه، وما ذكره بكنيته، وهو مشهور بكنيته أبو كريب. وأبو كريب هذا هو محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عمن؟ حدثنا ابن إدريس، وابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى، وهو ثقة حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله، وعبيد الله هذا لم ينسب ولم يأتي ذكره فيما مضى، وهو عبيد الله بن عمر، هو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهو الذي يقولون له العمري المصغر، ويقولون ذلك تمييزا له عن أخيه الذي هو عبد الله العمري المكبر. وهذان الأخوان، هذا الذي هو عبيد الله المصغر هذا ثقة، وأما المكبر الذي هو عبد الله فهو ضعيف، فيميزون بين الاثنين بالتعبير بالمصغر والمكبر، يقولون عبيد الله بن عمر العمري المصغر، وعبد الله بن عمر العمري المكبر. المكبر يقولون مع عبد الله لتمييزه عن أخيه عبيد الله، ويقولون عن عبيد الله المصغر لتمييزه عن أخيه المكبر الذي هو عبد الله. وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة خرجوا حديثه. وكذلك أيضا مالك، لأن عبد الله بن إدريس يرويه عن ثلاثة، يرويه عن ثلاثة شيوخ له، وهم عبيد الله بن عمر المصغر وهو ثقة، وأيضا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، وهو الذي مر ذكره مرارا وتكرارا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، والثالث ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي ابن جريج، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. فعبد الله بن إدريس الأودي يرويه عن ثلاثة من شيوخه، وهم عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وعبد الملك ابن جريج، وهؤلاء الثلاثة الذين هم مشايخه هم من الثقات ومن رجال أصحاب الكتب الستة. عن ماذا رضي عمالك؟ قال عن عبيد الله ومالك وابن جريج، وأنها يعني محمد بن العلاء يرمي هؤلاء. نعم. قال محمد بن العلاء حدثنا ابن جريج عن عبيد الله ومالك وابن جريج، يعني قال حدثنا ايش؟ حدثنا عبد الله بن ادريس. قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المذكورين. اي نعم، يعني الشيوخ الذين روى الشخص الذي روى عن هؤلاء هو عبد الله بن ادريس، فشيوخه ثلاثة، لأن محمد بن العلاء يروي عن عبد الله بن إدريس، وعبد الله بن إدريس يروي عن هؤلاء الثلاثة، وعبد الله بن إدريس يروي عن هؤلاء الثلاثة، والخمسة كلهم الذين مضوا من رجال أصحاب الكتب الستة، وكلهم ثقات. محمد بن العلاء شيخ النسائي ثقة من رجال الجماعة، ويروي عن شيخه عبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة من أصحاب من رجال الجماعة، وعبد الله بن إدريس يروي عن هؤلاء الثلاثة الذين هم عبيد الله ومالك وابن جريج، وهؤلاء الثلاثة من الثقات ومن رجال الجماعة. الثلاثة يرون عن من؟ والثلاثة يرون عن المقبري، والمقبري هو سعيد ابن أبي سعيد، واسمه كيسان ابن سعيد المقبري. فالمقبري هنا يراد به لأنها تطلق على سعيد وتطلق على كيسان، كلهم يقالهم المقبري، لكن المراد هنا في الإسناد هو سعيد الذي هو الابن، سعيد بن كيسان ابن سعيد المقبري، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن من؟ وسعيد المقبري يروي عن عبيد بن جريج، يروي عن عبيد ابن جريج، وعبيد بن جريج هو التيمي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي، فإنه ما خرج له في السنن وإنما خرج له في الشمائل، إلا الترمذي فقد خرج له في الشمائل في كتابه الشمائل المحمدية. أصحاب الكتب الستة رووا عنه في كتبهم إلا الترمذي، فإنه خرج له في كتابه الشمائل وما خرج له في السنن، وهو ثقة. والصحابي هو عبد الله بن عمر الذي مر ذكره فيما مضى، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. نعم. محمد بن العلاء يروي عن ابن إدريس ومالك وابن جريج. شلون؟ وليس ابن إدريس. شلون؟ يعني إذا قلنا أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ترك الإسناد وذهب، ومالك وابن جريج. يعني محمد بن العلاء يروي عن عبيد. شلون يقول؟ أخبرنا؟ حدثنا؟ أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله. ثم رفع ومالك وابن جريج. مرفوع. ومالك ومالك ومالك ابن جريج عن المقبوري. ما أدري، هذا يحتاج إلى أن يتحقق عنه. يعني الذي يعني لو كان يعني ابن جريج يروي عن هؤلاء الثلاثة عن عبيد الله ومالك، ما يكون مالك لا، هو الضبط يعني كما هو معلوم هو لازم، قد يكون غلط، أقول قد يكون الضبط غلط، وإنما الكلام على يعني معرفة الشيوخ والتلاميذ، كونهم يعني جاءوا في إسناد هذا الحديث. هذا يمكن أن يعرف، أقول هذا يمكن أن يعرف من يعني من الطرق الأخرى، على كل يراجع هذا ونبينه إن شاء الله في الدرس القادم. قال باب المسح على الخفين. وقال أخبرنا لأن في الغالب لو كان أنه يقول لو كان هذا كان محمد بن علاء يجمع بينهم، فيقول عبد الله بن إدريس ومالك و يعني ابن جريج. نعم، لو كان ان الروايه من اظن يعني جاءت روايه في مسلم او البخاري، ما ادري يعني، على كل نشوف ان شاء الله، اقول نراها ان شاء الله ونبينها. ايوه اللي بعده. قال ما باب المسح على الخفين. وقال اخبرنا قتيبه قال حدثنا حفص عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه انه توضأ ومسح على خفين، فقيل له أتمسح؟ فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير، وكان إسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. ثم أورد النسائي المسح على الخفين، لأن النسائي رحمه الله لما ذكر فروض الوضوء لما جاء عند مسح الرأس ذكر مسح الرأس وما يتفرع عنه الذي هو المسح على العمايم على العمامة، ففرق ما يتعلق بالمسح فجعل ما يتعلق بالرأس تابع لمسح الرأس. ولما ذكر غسل الرجلين ذكر ما يتعلق بما يتفرع عن غسل الرجلين وهو المسح على الخفين، فيما إذا كانت مغطتين بالخفاف، وكذلك ما يماثلها ويشابهها من الجوارب. فإذن النسائي رحمه الله ذكر فروض الوضوء ولما فرغ من الأصل الذي هو مسح الرأس عقبه بما يتعلق بالفرع عنه وهو مسح العمامة، ثم انتقل إلى غسل الرجلين، ولما فرغ ما يتعلق بغسل الرجلين عقبه بما يتعلق بالفرع عنه هو المسح على الخفاف والمسح على الخفين. فأورد فيه عدة أحاديث، أولها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ وروى عن ومسح الخفين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. إيش اللفظ عندك؟ أنه توضأ ومسح على خفيه فقيل له أتمسح؟ قال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. نعم، أنه توضأ ومسح الخفين فقيل له أتمسح؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما، يعني على الخفين، فهو دليل على ثبوت المسح على الخفين. وأحاديث المسح على الخفين كثيرة، بل قيل إنها متواترة وأنها جاءت عن جماعة من الصحابة وينصون عليهما، يعني في ما يتعلق بأحيانا في كتب العقائد للإشارة إلى مخالفة بعض أهل البدع فيهما، والمسح عليهما في الحضر والسفر كما جاء به الأثر يأتي أحيانا ذكره في كتب العقائد للتنبيه إلى ثبوت السنة في ذلك وتواترها وعمل المسلمين فيها، وأن بعض أهل البدع خالف في ذلك، فهم ينصون عليها في كتب العقائد لهذا. والأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث جابر هذا جرير، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، فهو دال على مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على الخفين. نعم، شو الاسناد؟ قال وكان أصحاب عبد الله يعجب. لا الاسناد. قال أخبرنا قتيبة. يقول النسائي أخبرنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد الذي مر ذكره مرارا، وهو أول شيخ روى له النسائي في سننه، وكثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد، يروي عنه النسائي أحاديث كثيرة. حدثنا قال حدثنا حفص، وحفص هو ابن غياث ابن طلق بن معاوية النخعي الذي سبق الكوفي الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى، والذي مر ذكره قريبا يروي عنه ابن عمه طلق بن غنام، لأنه سبق أن مر بنا قريبا أن طلق بن غنام يروي عن حفص بن غياث، وطلق بن غنام وحفص بن غياث أخوان ابن عم، لأن غنام وغياث أولاد لطلق ابن معاوية، وطلق وحفص بن غياث هذا هو الذي مر فيما مضى يروي عنه ابن عمه طلق بن غنام، وحفص بن غياث هذا ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك في كما عرفنا ذلك فيما مضى. عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الذي سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا، وهو يأتي باللقب كما هنا، ويأتي ذكره بالاسم والنسب كما يأتي في بعض الأسانيد، ولكنه مشهور بلقبه وهو الأعمش، ويأتي ذكره كثيرا باللقب، ويأتي ذكره أحيانا بالاسم. وقد ذكرت فيما مضى أن فائدة معرفة الألقاب حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته فالذي لا يعرف يظن أن هذا غير هذا. ومن عرف أن الأعمش كنية لسليمان بن مهران لا يلتبس عليه الأمر، فإذا جاء مرة باسمه ومرة بلقبه عرف بأن هذا هو هذا وأن هذا هو هذا، ولا يلتبس على من يعرف، ومن لا يعرف يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه يظن أن سليمان غير الأعمش، وأن الأعمش غير سليمان. والأعمش ثقة من رجال الجماعة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى في مواضع عديدة، وهو نخعي كوفي، وهو ثقة فقيه، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، هو من رجال الجماعة. وذكرت لكم فيما مضى كلمة تؤثر عنه، وأنه هو السابق إليها، وهو الذي هو أول من قالها، وهي التعبير بعبارة ما لا نفس له سائلة، لا ينجس الماء إذا مات فيه، التعبير عن الحيوانات التي لا دم فيها بأنها لا نفس لها سائلة، لأن الدم يقال له نفس، يطلق عليه نفس، فيعبرون عن الدواب التي لا دم فيها كالجراد وكالذباب بأنه لا نفس لها سائلة. وأول من قال أو أول من عبر بهذه العبارة من الفقهاء فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه هو إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، فهي من أولياته. وقد ذكر ذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد، حيث قال أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة هو إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده، فهو محدث فقيه يروي عن همام، وهمام يأتي ذكره لأول مرة، وهو همام بن الحارث ابن قيس بن عمرو النخعي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. و جاء في آخر الإسناد وكان أصحاب عبد الله يعني عبد الله بن مسعود يعجبهم قول جرير، يعني كونه يروي حديث المسح على الخفين، ذلك لأن جريرا أسلم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بيسير، يعني ومعنى هذا أن المسح على الخفاف كان في أواخر الأمر وكان في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه حكم محكم غير منسوخ، لأن ذلك وقع، لأن كون جرير هو الذي رأى يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رأيت أنه سلم يمسح على الخفين، وكان ذلك في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جريرا إنما أسلم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بيسير، فكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير، يعني كونه يتوضأ، كونه يمسح على الخفاف ويقول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. إذن هذا حكم متأخر، وكان في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم فعله في أواخر حياته، لأن جريرا إنما أسلم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بيسير، فقوله يعجبهم قول جرير لأنه أسلم قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بيسير، يعني فهو محكم، فهو حكم محكم، وكان في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وجرير مر بنا، وجرير مر بنا فيما مضى الذي يروي عنه يروي عنها أبو زرعة، يروي عنها إبراهيم ابن جرير، يعني في الحديث الماضية مر ذكره. نعم. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. ثم هذا أيضا حديث آخر عن عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، فهو حديث آخر عن صحابي آخر. الحديث الأول عن جرير، وهذا عن عمرو بن أمية الضمري، ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين، توضأ ومسح على الخفين، فهو من من من من, من جملة الأحاديث الدالة على إثبات هذا الحكم، وهو المسح على الخفين. أما إسناد الحديث فيقول سيأخبرنا العباس بن عبد العظيم، والعباس بن عبد العظيم هو العنبري، وهو يأتي ذكره لأول مرة، وهو بصري ثقة، وممن خرج حديثه البخاري تعليقا، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة خرج له البخاري تعليقا، وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة. يروي عن من؟ يروي عن عبد الرحمن، وعبد الرحمن هو ابن مهدي، وعبد الرحمن هو ابن مهدي الإمام المشهور الثقة الحافظ العارف بالحديث والرجال، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى. وهو بصري، العباس بن عبد العظيم بصري، وعبد الرحمن ابن مهدي بصري. نعم. عن قال حدثنا حرب بن شداد، وحرب بن شداد هو اليشكري البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، فإنه لم يخرج له شيئا. أيوة. عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير، وهذا هو الذي سبق أن مر ذكره، وهو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو الذي سبق أن ذكرت لكم عنه الكلمة العظيمة التي بين فيها أن تحصيل العلم لا يحصل بالراحة وإنما يحصل بالتعب، وهو الذي روى عنه هذه الكلمة الإمام مسلم في صحيحه في أثناء سياقه لطرق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في أوقات الصلاة، وفي في بيان أوقات الصلاة، فإنه روى بإسناده أي الإمام مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني لا يحصل العلم بالراحة، وإنما العلم يحصل بالتعب والمشقة والعناء، فهو صاحب هذه الكلمة العظيمة لا يستطاع العلم براحة الجسم، وهو من رجال الجماعة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى، بل في أول حديث في سنن النسائي جاء ذكر أبي سلمة هذا، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، لأنني سبقا ذكرت لكم أن الفقهاء السبعة في المدينة من التابعين كانوا في عصر واحد في عصر التابعين، وكانوا أهل حديث وأهل فقه، فيطلق عليهم الفقهاء السبعة، وستة منهم متفق عليهم، والسابع فيه ثلاث أقوال، أحدها أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثاني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والثالث سالم ابن عبد الله ابن عمر. وأبو سلمة هذا هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن جعفر ابن عمرو بن أمية الضمري. وجعفر هذا ابن عمرو بن أمية الضمري هو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة، وهو مثل حرب بن شداد الذي مر ذكره في أثناء الإسناد، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة، مثل حرب بن شداد، حرب بن شداد خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة، وجعفر بن عمرو بن أمية الضمري خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة. أما أبوه الذي يروي عنه هو صحابي الحديث، وهو عمرو بن أمية الضمري، فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وله 20 حديثا انفرد البخاري، اتفق البخاري ومسلم على حديث منها، وانفرد البخاري بحديث ولم ينفرد مسلم بشيء، فهي 20 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على حديث واحد، وانفرد البخاري بحديث ولم ينفرد مسلم بشيء، بل الذي له في من حديث عمرو حديث واحد، وأما البخاري فله من حديث عمرو حديثان، حديث شاركه فيه مسلم وحديث انفرد به عن الإمام مسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.